كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونخرج له يوم القيامة كتابا. ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم.